Amén. Padre de la cena, واحدة بتقول زوجي كان عايز يمضيني بيدي إمضة واستعملها في تزوير وصل أمانة، وما بينش أي حاجة من الأمور دي. هل ده حلال من ناحية العشرة؟ لا، العشرة مالها، ده زي أي خطية بيعملها إنسان خاطي وبيبيح لنفسه الشر، حتى مراته بيعرضها للتعب. وده الإنسان اللي ما فيش في قلبه مخافة ربنا، إنه يصنع الشر بجسارة، يستبيح الشر. ده مش بس يعرضك انت مراته للشر او للتعب، ده ممكن بخطيته بيعرض نفسه للتعب، لانه ممكن يتسجن، ممكن يبقى ويبقى ويبقى، لانه انسان فاقد التعقل، عقله مغيب. واي انسان بعيد عن ربنا عقله مغيب. انت يا بنتي، ما دام انت مرتبطه بربنا وبالكنيسه، صلي من اجله، وصلي ان ربنا ينجيكم انتوا الاثنين. واحد بيسال بيقول هل في معموديه بعد التوبه والايمان زي الخصي الحبشي وسجان فيليب وليدية؟ وانا بقول لك، اللي قال لك الكلام ده قل له في بيت ليدية وبيت سجان فيليبي، هل يا ترى كان في اطفال ولا ما كانش في اطفال؟ اللي تعمدوا مع كل بيتهم. الكلام ده بيقولوه الناس اللي ما بيؤمنوش بالولادة بالمعمودية، واللي بيفسروا الكلام حرفيا بيقول من آمن واعتمد خلص. فبيقول الإيمان الأول وبعدين المعمودية، وبيقول إن الطفل بيقولوا إن الطفل لسه ما عقلش، ما أدركش، يبقى ما آمنش، فيستنوا لما يآمن، لما يكبر ويعقل وبعدين يعمدوه. لكن عايز اقول لك يا ابني، رموز المعمودية في العهد القديم ثلاثة: السحابة والبحر الاحمر اللي عدوا فيها العبرانيون، والختان والفلك. تعال للسحابة والبحر الاحمر، وادي بني اسرائيل طالعين من مصر وكل واحدة شايلة عيلها، وبعدين البحر انشق وعدوا بنو اسرائيل. لما عدوا وترى هل وقفوا للستات اللي شايلين عيالهم قالوا لهم لا، سيبوا عيالكوا هنا لما يكبروا ويعقلوا وبعدين يعدوا بنفسهم، ولا كل واحدة عدت وشايلة عيلها؟ ده رمز للمعمودية، ان الطفل عبر على اكتاف والديه او حامليه، وزي الام الاشبين اللي بتشيل عيلها في المعمودية، فبيتولد على ايمان حامليه، زي المشلول اللي نزلوه من السقف قدام رب المجد يسوع لما رأى ايمانهم شفى المشلول. فما تسمعش الكلام العقلاني اللي يقول لك يستنوا لما يكبروا وبعدين يتعمدوا ويجي المعمودية بعد التوبة والإيمان. لا يا ابني، ما هو أبوه وأمه بيتوبوا عنه وبيأمنوا عنه وبيقروا الإيمان عنه، بحيث لما بيكبر بيسلموه ويعلموه الإيمان. ممكن يتحججوا البعض ويقول لك طب في أب وأم خطاخ، حتى لو كانوا خطاخ، أنا أسألك سؤال، في إنسان مسيحي ما يؤمنش إن المسيح هو الله؟ لا. في إنسان مسيحي ما يؤمنش بالثالوث القدوس؟ لا. في إنسان مسيحي ما يؤمنش بالصليب والموت والقيامة؟ لا. في إنسان مسيحي ما يؤمنش إن المسيح جاي؟ لا. يبقى إذن دول مؤمنين وإن كانوا ضعاف ومغلوبين من خطايا، لكن مؤمنين بالحقيقة، مؤمنين. واحدة بتقول زوجي، بلاش اقول هو بيخدم ايه في الكنيسة، لكن على علاقة بواحدة تانية ودايما بيروح لها، ومن سنة ونص ساب البيت وعاش عندها إقامة كاملة وسابني أنا وبناته من غير مصاريف وهم في مراحل تعليم. أنا في حيرة، أبلغ عنه الرئاسات؟ أنا أقول لك بلغي عنه، أقول له مدام هو ما بيتعص الأول هددي، قولي له هتسيب الحاجات دي ولا هعمل وحسوي؟ لكن يا بنتي الامور دي ما بتجيش لا بالتهديد ولا بالكلام، لابد روح الله يأثر في قلبه من داخل والنعمة تلمس قلبه ويترك الخطية. لان في حياتنا المسيحية رب المجد بيسأل بيقول ان اراد احد ان يأتي وراي، ان اراد هو اللي يجي يقول لمريض بركة بيت حسدة أتريد أن تبرأ؟ أتريد؟ فلازم بإرادته يرجع للمسيح له كل المجد، ومن غير إرادته ما فيش شفاء. وربنا يتوبه بصلواتك ودموعك. أنت واحد بيقول كلام من سفر العدد، دعنا نمر في أرضك لا ندخل حقل أو كرم أو نشرب ماء بئر، في طريق الملك نمشي لا نميل يمينا ولا يسارا. بيقول اشتهيت اني اسمع عظة. احنا لينا عظة متهيألي اسمها طريق الملك، روح دور عليها. واحد بيقول انا شاب 30 سنة مشغول بشهوات العالم ومشغول بالمال والملذات وفكر الشر، و اعمل ايه عشان اكون مع المسيح ربي والهي؟ نفسي اكون مشغول معاه على طول ورنم الترنيمة اللي بتقول اوعى تكون مشغول ايامنا مش حطول. بركة كبيرة، وربنا لما يسمعك ده من غير ما يسمعك، لما يعرف في فكرك شهوة انك تعيش معاه ده واقف مستنيك، ومكتوب بيقول قبل ان تسأل انا اجيب، وبيقول مرات تاني بيقول وجدت من الذين يطلب لم يطلبوني، وجدت من الذين لم يطلبوني، وأصغيت إلى الذين لم يسألوني. يعني عامل ودنه كده للإنسان اللي ما سألوش ولا طلب منه، يبقى إيه ناقص يا ابني؟ ده لما رجع الابن الضال لقى أبوه واقف مستنيه. يا ترى من امتى مستنيه؟ من يوم ما ساب البيت، من يوم ما ساب البيت واقف، واول ما شافه من بعيد طلع يجري عليه، ركض ووقع على عنقه وقبله. ربنا بيحبك محبة كبيرة قوي، وقبل انت ما تفكر مش تقول نفسي انشغل بيه، هو مشغول بيك طول السنين، واقف على باب القلب ويقول افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. واحنا حنرنم لك عدد كده، رنم معانا ومن الليله دي حياه جديده. امين. اوقاتي كن مشغول، ايامنا مش حطول، اوقاتي كن مشغول، ايامنا مش حطول، عالم ثاني ويزو، قول يا فرحنا بيسوع حي هنانا دوامنا، يا فرحنا بيسوع حي هنانا دوامنا، يا راح يجعل سحاب كما قال الكتاب، رحي على السحاب كما قال الكتاب، افرحوا يا أحباب يا فرحنا بيسوع الحي أمانا دوامنا، يا فرحنا بيسوع حي لنا. اوعاتي كن مغلوب، تعالى للمصلوب، اوعاتي كن مغلوب، تعالى للمصلوب، يدك نامة والتوب، يا فرحنا بيسوع حيانا، يا بيسوع حيانا دوابنا. ومن النهاردة تنشغل بيه مشغولية كاملة وتقول اشغلني يا رب بيك وباسمك ومجدك. واحد بيسأل بيقول هل منعت التصوير بالمحمول؟ لا، ما حدش منع ولا اي تصوير، اللي عايز يصور بيصور. واحد بيقول نفسي مضطربة واحدة وحيرانة، نفسي من لا واحد، نفسي مضطربة وحيرانة، ده على نفسه يعني. انا شاب مستهتر من صغري ولقمة سهلة في فم ابليس، قيدني بخطايا كثير، حاولت اتوب وعهدت يسوع لكن رجعت. والاعجب من كده اني بروح لاجتماعات عديدة وبرنم واصلي في اجتماعات صلاة واتكلم عن ربنا وانا عايش في الدنس. حسيت ان ربنا رفضني ومش عايز يتوبني ولا عايز يسمعني. كلام غلط. ربنا رفضني مستحيل، بيقول من يقبل الي لا اخرجه خارج. مش عايز يتوبني، ده هو اللي بيأمر وبيقول توب الآن، توب الآن. مش عايز يسمع لي، ده أنا لسه بقول دلوقتي مدي ودن لإنسان ما طلبش، فما بالك لما يطلب. يبقى كلامك كله غلط، انت حبك للخطية هو اللي شدك. عايز تتوب لكن بتحب الخطية اكتر، بتحب الخطية اكتر. قل له يا رب وانت قاعد دلوقتي، قل له كرهني في الخطية، كرهني في الخطية، وساعدني ارتامي عند رجليك وارتامي في حضنك، واختارك انت من الولاد يا رب النصيب الصالح، وما بعدش عنك تاني. اديني نعمة وامسك في ربنا، ولما تطلع من هنا هتلاقي الخطية مستنياك، اديها ظهرك، اديها ظهرك، وده جهادك، لان التوبة عمل مشترك بينك وبين ربنا. ربنا عليه عمل بيدي نعمة، وانت عليك عمل تشتغل بالنعمة، تشتغل بالنعمة. ربنا هيدي لك نعمة دلوقتي، اشتغل بيها وارفض الخطية، ارفضها وارمي كل ملذات الدنيا من ورا ظهرك. وزي ما اختارت مريم النصيب الصالح، قل له يا رب نفسي اختارك انت للادي النصيب الصالح. ناس كتير بتتكلم عن السحر والشياطين، وكتر الكلام الايام دي عن الحاجات دي. ليه؟ لان الخطية زادت، خطية زادت. نسيب السحر والحاجات دي وننقل على حاجة تانية مهمة. احنا بنمجد ربنا بالبركات اللي بيديها لنا كل اسبوع. انسان كان مريض وخف، انسانة كان عندها المرض الفلاني وخفت، انسانة كانت ما بتحبلش بقالها سنين وحبلت الى اخره من الكلام ده. لكن الشيء اللي هزني جدا النهارده واللي اثر فيه تأثير كبير، المعجزات او المعجزة الواحدة اللي احنا بننتظرها اللي هي دي. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، أربعة. مالهم دولة؟ دولة ناس كانوا عايشين في الخطية والوحل، وجم هنا في الاجتماع وتغيروا، حقرة عينة أو اتنين منهم. شوف، واحد بيقول أنا شغلتي كذا، جمعة الماضية طلبت من سيد المسيح له المجد بدموع قبل بداية الاجتماع انه يديني فرصة عشان اتناول، لان من سنين طويلة ما تناولتش. وبعدها بعشر دقايق بس ابونا مكاري ادى حل لشخص بعت له ورقة عشان يتناول، واعتبر الورقة اعتراف، وبعدين بيعترف بيقول كنت بعمل كذا وبعمل كذا طبعا حاجات ما تتحكيش، يعني ما اقدرش اقولها قدامكم. وفعلا من كتر زهقي حاولت الانتحار وشربت مرة سم، لكن المسيح نجاني وحسيت انه نجاني عشان يديني حياة ويغفر لي ويقول انه عايزني. والان ارجو من قدسك انك تصلي من اجلي وتعتبر هذه الورقة اعتراف عن خطاياي، فلا اريد شيئا الا ان اتوب واتناول ويقبلني المسيح. والاربع ورقات هما نفس الكلام، كانوا بيسمعوا العظة على النت لكن جم وخطايا كذا، ممكن نعتبر ده اعتراف. وده بيقول ممكن تقبل اعترافي امام الجميع في كذا وكذا وكذا، وبرضو نفس الكلام انا اشكر ربنا على عمله الكبير. هو ده الشيء اللي يفرح النفوس اللي راجع لي، لان لو ميت قام هنا الميت هيرجع ايه؟ يقوم. لكن اللي بيقوم بالتوبة مش هيموت تاني. استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. هي دي الحياة الحقيقية، وهو ده الشفاء الحقيقي، شفاء الروح. واي مريض كان يجيبوه لرب المجد يسوع اول كلمة كان يقولها له ايه؟ مغفورة لك خطايا، قم واحمل سريرك وامشي. فاحنا نشكر ربنا على عمله المبارك، عمله المبارك بركة كبيرة. ناس بيسألوا بيقول هل الحمام بيسكنوا ارواح شريرة وهل الترانيم في الحمام حرام؟ يا ابني فيش حاجة اسمها حمام وغير حمام. الشيطان هو الشيطان، والانسان غير المؤمن والخاطي هو انسان، والشيطان له سلطان على غير المؤمنين وغير والخطاة سواء في الحمام او خارج الحمام او في اوضه النوم. لكن فيش حاجة اسمها الحمام ومش الحمام، ولا الكلام اللي بتسمعوه ده، ولا الحاجة السفلية اللي بيتكلموا عنها، ولا كل الكلام الفارغ ده. الشيطان هو الشيطان، وعمله معروف مع الانسان غير المؤمن او الانسان الشرير. واحد بيسأل بيقول الشاب الغني قال للمسيح يا ايها المعلم الصالح، فقال له لماذا تدعوني صالحا وليس صالح الا الله وحده؟ الناس العقلانيين والمضادين ممكن يمسكوا الآية دي ويقول لك شوف المسيح نفسه بيقول ان انا مش ربنا، لان بيقول للشاب ده لماذا تدعوني صالحا وليس صالح الا الله وحده، يعني انا مش ربنا. لا هو مش كده، هو بيقول للشاب ده عارف المعلم الصالح هو الله، انت جاي تقول لي ايها المعلم الصالح هل انت مؤمن اني انا الله ولا انت مرائي وكذاب؟ ادي معنى الكلام، ادي معنى الكلام. هل انت مؤمن اني انا الله، انا المعلم الصالح، ولا انت مرائي وكذاب؟ ناس بيسألوا ايه معنى ان الرب بعد ما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله؟ فبيسألوا العقلانيين هل الله له يمين او شمال؟ لا، معنى كلمة جلس يعني اكمل العمل. لما بيتكلم عن ربنا في الخليقة في اليوم السادس يقول واستراح، يعني اكمل العمل، لان ربنا ما بيتعبش عشان يستريح. هنا المسيح جلس يعني اكمل العمل، وحتى قبل الصليب قال العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، فاكمل العمل. عن يمين الله يعني الكرامة. الله ملوش يمين ولا يسار لكن الكرامة. بعد مشوار الهوان ومشوار الصليب جلس عن يمين الكرامة، يعني رجع الى كرامته بعد وكان اخلى ذاته وانتهى الهوان واكمل المشوار ورجع عن يمين العظمة. ناس في مدرسة حدائق الأبة، ثلاثة مدرسين مسيحيين، موجهة اللغة الإنجليزية الأولى بالتعاون مع رئيس القسم، أمروا بانتدابهم لمدرسة فنية. طب في أسباب، في أسباب. بيقولوا اشتكينا للمدرية والموجه العام ولا حياة لمن تنادي، علما بان يوجد الاقدم والاحدث مننا. الى اخره هم بيقولوا احنا سلمنا امرنا لربنا. وانا بقول إن كان هناك في نفوس ضعيفة غير مسؤولة، لكن البلد مليانة من العينات المباركة جدا. وأنا هقرأ لك دلوقتي عينة من المسلمين الأفاضل اللي مليين البلد. فدول عينات غير مسؤولة، انتوا تابعوا الشكوى وأنا بتكلم دلوقتي وسمعين الشكوى بتاعتنا. شكوى بتاعتنا بتنشر للعالم كله. مدرسة حدائق الأبة، بس مش عارف ابتدائية ولا ثانوية ولا إعدادية، مدرسة حدائق الأبة معروف الموضوع. موجهة اللغة الإنجليزية انتدبت ثلاثة لمدرسة فنية. مدرسة فنية يعني ما فيهاش دروس بالعربي، ما فيهاش دروس، مش كده ولا تقصدوا ايه؟ يعني سيبوا مكانكم لغيركم وانتوا كلوا طوب، انتوا كلوا طوب. لكن لينا اله بيحارب عننا، وما تخافوش ابدا. سيدنا وملكنا اتظلم ولم يفتح فاه، لكن كان يسلم لمن يقضي بعدل. لم يكن يهدد، لكن كان يسلم لمن يقضي بعدل. في اله فوق العالي اعلى. ويمكن الانسان يفكر انه له سلطان، في لحظة في غمضة عين تلاقيه تهد هو وسلطانه، وتدور عليه ما تلاقيهوش، ما تلاقيهوش. ناس كاتبين عن موضوع انا مش عايز اتعرض ليه خالص، لكن هرد على نقطة. جايبين آية من الكتاب المقدس، قالها رب المجد يسوع في اهرام يوم الاثنين 25/9. انا مليش دخل بالموضوع، انا هرد على الآية نفسها. الآية بتقول لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض بل سيفا، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها. إلى آخره. يعني إيه المسيح له كل المجد بيقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا؟ يعني المسيح جاي يحارب؟ لا، ده لما بطرس مسك سيف وضرب عبد رئيس الكهنة قال له ضع سيفك في ايه؟ في غمدك. من يأخذ بالسيف، بالسيف ايه؟ يأخذ. واحنا مش بتوع سيف ولا بتوع كلام ولا لسان. امال ايه ما جئت لألقي سلاما بل سيفا؟ هل معنى كده ان المسيح له كل المجد اللي اسمه رئيس السلام، برنس اوف بيس، رئيس السلام، ما جاش عشان يدي سلام، ده اول كلمة قالها لتلاميذه بعد القيامة: سلاما اعطيكم، سلامي اترك. ده قبل القيامة. ولما ظهر بعد القيامة قال: سلام ايه لكم، سلام لكم. ده رئيس السلام. وحتى يوم ميلاده المجد لكل الملائكة، المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسر. رئيس السلام جه وملى الدنيا سلام. ملى امال يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. لما بدأ الايمان على الارض، فابتدى مثلا بين اليهود وبين الامم، وابتدوا الاباء الرسل يكرزوا، فدخل الايمان بيت فيه زوج وزوجة، الزوج امن بالمسيح والزوجة قالت لا، هنا ينزل السيف اللي يفرق ما بين اللي امن واللي ما امنتش. وعايزة تفارق تفارق، عايزة تقعد ممكن تقعد تكون مقدسة في الرجل المؤمن. اهو ما جئت لألقي سلاما بين المؤمن وغير المؤمن، افرق ده من ده. الاب امن والولد لا، ممكن يتفرقوا. الولد امن والاب لا، البنت امنت والام لا، كله يتفرق يتفرق. هو ده السيف، هو ده. حتى دلوقتي لما الايمان بيدخل بيت غير مسيحي، فتلاقي الزوج امن وممكن يسأل مراته: انا امنت بالمسيح تؤمني؟ تقول له لا، خلاص لحالك، تفضلي لحالك. ادي السيف، لكن مش سيف قتل ولا سيف حرب ولا الكلام ده. والمسيح لا يعرف حرب ولا ضرب ولا كرب، واحنا ما نعرفش الكلام ده، وبلاش نفسر كلام ونحمل الالفاظ معاني لا تحتملها لا تحتملها. اما الشيء اللي هفرحكم بيه جدا، انسان مسلم فاضل انا مرة اتكلمت في برنامج وسألت المذيع، قلت له: تقدر تقول لي انا كمسيحي ليا ايه في البلد؟ انا سألت السؤال ده وكان الكلام بيتزع الهوى. تعالوا شوفوا انسان فاضل اسمه دكتور محمود محمد حسين. الكلام ده في جورنال المسائية يوم السبت 22 سبتمبر 2006. وكأنه انسان بيعبر عن حالنا احنا. انا هقرا جزء من الكلام اللي كتبه الاستاذ الدكتور محمود محمد حسين. بيقول ايه؟ تعرض القناة الاولى بالتلفزيون المصري اسبوعيا برنامج يناقش قضايا الشباب في المجتمع، يحضره عدد من شباب مصر من الجنسين، يعني ولاد وبنات. ويستضيف البرنامج شخصية متحدثة يتحاور معها مذيع البرنامج للإجابة على تساؤلاتهم أو تساؤلات الشباب في القضية التي يتم مناقشتها. ولا أدري لماذا الإصرار على استضافة شخصية دينية من علماء الدين الإسلامي في كل القضايا على اختلاف تنوعها وتشابكها وتعقدها. وبعدين بيتكلم بيقول: ثم لماذا الإصرار على أن يكون رجل الدين مسلما؟ أليس من بين الشباب من يدينون بالمسيحية ومن حقهم معرفة الرأي السديد من وجهة نظر الدين المسيحي؟ وهناك أيضا برنامج أيضا يذاع على القناة الأولى قبل نشرة أخبار الساعة 9 مباشرة ومدته 10 دقائق، ويختص هذا البرنامج بالرؤية الدينية في قضايا الدين والحياة المختلفة. ولا أدري أيضا لماذا الإصرار على أن يكون المتحدث شخصية دينية مسلمة؟ أليس من بين جمهور المشاهدين مسيحيون؟ أليس من حق هؤلاء الاستماع إلى رؤية الدين المسيحي في قضايا الدين والحياة؟ لماذا لا يستضيف البرنامج شخصية من علماء الدين المسيحي الأجلاء؟ إذا كنا نريد حقا أن نعمق الوحدة الوطنية وندعمها، علينا أن نعالج هذه المظاهر السلبية في برامجنا التلفزيونية التي تدخل كل بيت وتخاطب كل أسرة في مجتمعنا. علينا أن نعزز قيمة الفكر المفتوح الذي يؤمن بالتعددية الثقافية ويقر ثقافة الاختلاف ويقدس الخصوصية الثقافية للآخر. الفكر المفتوح الذي يملك النظرة الشاملة للموضوع من مختلف الجوانب التي تتعلق به وليس من جانب واحد فقط. إن تغطية أوجه القصور هذه في برامجنا التلفزيونية سوف يكون لها أكبر الأثر في تحقيق الأهداف الكبرى التي من أجلها أعدت هذه البرامج وبلوغ الغاية المنشودة من أجلها. نحيي الأستاذ دكتور. أنا بحيي الأستاذ الدكتور محمود محمد حسين لأنه ده أقل ما يقال عنه، إنه إنسان مصري منتمي لمصر، مصري منتمي لمصر، لأن كل إنسان يفرق غير منتمي للبلد وما بيدورش على مصلحة البلد. يعني ياما مسيحيين، وطبعا في مسلمين، ياما مسيحيين عباقرة عباقرة، لكن التعصب دفنهم او خلاهم يهاجروا لبلاد بعيدة، التعصب. لكن عينا زي ده، ده انسان فاضل يستحق منا كل تقدير وكل احترام، وانا من هذا المنبر ارسل اليه ولامثاله كل التحية والتقدير والاحترام. بنتكلم في ايه؟ القديسون الذين في الارض اللي هم الكنيسة، احنا يعني احنا، اقول احنا الغلابة؟ لا، فقراء ولكن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. ممكن يبان الانسان المسيحي الحقيقي يبان غلبان ومسكين كده، لكن ده ممكن ينقل الجبال، ده ينقل الجبال وينزل السماء على الارض. مبارك اسمك، مبارك اسمك القديس. احنا لسه اتكلمنا. القديسون، ده رب المجد بيقول القديسون الذين على الارض والافاضل كل مسرتي بهم، كل مسرتي بهم. يعني شوفوا الكلمة، ان ربنا باصص لاولاده وبناته للكنيسة ويقول هم دول فرحتي. يا سلام، معقولة؟ هو بيقول كل مسرتي بهم، معقول؟ طب ده مرة كان واحد مكواجي، كاتب مكواجي، كاتب بس بتاع ربنا، بتاع ربنا. طب هو ده بصص له ربنا ويقول كل مسرته، سايب الملوك والاباطرة والافزاز في العالم، يسيب كل دول، لان كل دول شوية تراب. اما ده اللي هو المكواجي او الغلبان، هو اللي رضي ان يريح الرب في قلبه، عشان كده ما بقاش مكواجي ولا فلاح ولا بياع فجل ولا لا، ده بقى الرب ساكن فيه، يعني بقى سما على الارض. الانسان الغلبان ده سما ماشي على الارض. القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرتي بهم. فاحنا جينا خدنا كلمة من كلام موسى قبل ما يموت، موسى بيبارك الشعب، فخدنا الكلمة دي. بيقول احب الشعب جميع قديسيه، كمل معايا، جميل قديسيه ايه؟ في يدك. جميع قديسيه ده بيكلم الشعب، وتدور لربنا قال له في يدك، في يدك، وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من اقوالك. احنا خلينا في الحتة دي، جميع قديسيه فقال له في يدك، يعني انت في ايد مين؟ في ايده هو. وانت في ايد مين؟ في ايده هو. احنا اتكلمنا عن كلمة واحدة، جميع قديسيه في يدك. اول كلمة قلنا ايه؟ يحرسهم. وحقول نمرة اتنين، يحميهم، يحميهم. شوفوا اللي في العالم يتفننوا ازاي يحموا نفسهم، يحموا نفسهم، لكن هل يا ترى بيقدروا يحموا نفسهم؟ لا لا. لكن قبل ما اتأمل في الحتة دي، قدامي حتة كده بيقول وتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي، يعني الكل يكرهكم لكن شعر من رؤوسكم لا تهلك. يا سلام، يعني ايه يا رب؟ يعني كل العالم ضدك بس انت ممسوك في ايده، ممسوك في ايده. حد يقدر ينزل شعرها من شعرك؟ يا سلام. تكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي لكن شعر من رؤوسكم لا تهلك. ممسوك في ايده، عبد يتبنى سيده، وصرت ممسوك في ايده، عبد يتبنى سيده، وصرت ممسوك في ايده، والمين يقدر يأذيك؟ محفوظ جوا العنوان اني للنار صار عليك. من يقدر يخطفك مني؟ ومن يقدر يأذيك؟ محفوظ جوا العنوان اني للنار صار عليك. من يقدر يخطفك مني؟ يحميهم. بيقول ايه؟ بيقول كطيور مرفة، عارف النسر والطير لما ينزل يرف كده، كطيور مرفة هكذا يحامي رب الجنود عن اورشليم. واورشليم هي الكنيسة حاليا. هكذا يحامي رب الجنود عن اورشليم، يحامي فينقذ، يعفو فينجي، يحامي فينقذ. ويكون نقول عن الكنيسة، أنا يقول الرب، أنا يقول الرب، أكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها. سور نار، سور نار، لنا عزة اسمها سور النار. عارف أنت حواليك سور نار من يوم ما تعمدت، وأنت حواليك سور نار. ليه سور النار؟ ده النار ده هو ربنا، وانت من يوم ما تعمدت بيقول لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. سور النار، سور. مين يقدر يهود ناحية سور النار الا بقى لو انت هديت السور بايدك؟ دي حاجة تاني. لكن طول ما السور قايم ده نار آكلة، نار آكلة حدش يقدر يقرب منكم يحميها يحميها. احنا محميين محميين، والرب حمينا والرب حمينا. بيقول مرة في ترنيمة حلوة كده بتقول ايه، يا حميني وحدك سندي يا يسوع، من لي في السماء ونصيبي في الربوع، غالي على قلبك عايش في عزك متشكر يا يسوع. مرة زمان واحد الله ينح نفسه سمع الكلمتين دولة فقال ايه يا اخويا، ايه متشكر يا يسوع؟ هو يسوع بيلعب معاك؟ لا مش بيلعب معايا. انا رأي شاب هنا كان كاتف ورقة بيقول انا ربنا ده صاحبي، كاتف في الورقة كان، واحنا ربنا مش صاحبنا بس، ده حبيبنا وصاحبنا وصديقنا ورفيق طريقنا وماشي معانا، ولا يمكن يتخلى عننا وشايلنا على كفوف الراحة وجوه حباب عينيه. احنا ليه وهو ايه لينا، ونقول مع العروس انا لحبيبي وحبيبي ايه لي، يا حميني وحدك سندي يا يسوع، من لي في السماء ونصيبي في الربوع، يا حميني وحدك سندي يا يسوع، من لي في السماء ونصيبي في الربوع، غالي على أرضك عايش في عزك، غالي على أرضك عايش في عزك متشكر يا يسوع، متشكر يا يسوع، يا عريس نفسي لغالي يا يسوع، يا عزايا وعزي وشبايب وسط الجوع، يا عريس نفسي لغالي يا يسوع، يا عزايا وعزي وشبايب وسط الجوع، ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك، ولا مرة طلبتك إلا ولقيتك، ترويني من الينبوع ترويني من الينبوع، يا هنايا وحبي وفرحي يا يسوع، يا هنايا وحبي وفرحي يا يسوع. من يوم ما عرفتك على ايديك مرفوع، من يوم ما عرفتك يا سلام، ده ايه العز ده، ده مش بس يحمين، ده احنا قلنا شغال لينا غفير وحارس وخدام وبواب وكله، ويقول ما جئت لأخدم بل ايه بل لأخدم، أسرني بلطفك غامرني بعطفك، أسرني بلطفك غامرني بعطفك وحميني من الرجوع. يا هنايا وحبي وفرحي نخليها. المهم حميني، اوعى تخاف من الناس، عارف الانسان ما يقدرش يرفع ايده كده، ما يقدرش، يا ما ايدين اترفعت على القديسين ما نزلتش ما نزلتش، يعني رفع ايده كده ما قدرش ينزلها الا لما صلى له القديس نفسه عشان ينزل ايده. اوعى تخافوا من الانسان لانه مش صاحب سلطان، حتى ولو كان حسب الظاهر صاحب سلطان، لكن قدام عمر ربنا وقدام القديسين اللي محميين من فوق ملوش سلطان، ملوش سلطان. احنا نشكر ربنا يا حميني وحدك سندي. بيتكلم مرة عن ملك كان ملك تقي، حزقية. الملك حزقية ده بيقول التاريخ انه سنحريب ملك اشور تعبهم جدا، لكن شوف النهاية. يقول الكتاب: وخلص الرب حزقية وسكان اورشليم من سنحريب ملك اشور ومن يد الجميع وحماهم من كل ناحية، وحماهم من كل ناحية. يعني ايه؟ حمى الجسد، نعم، حمى الاملاك، نعم، يحمي البهايم، نعم، يحمي الاسم والسمعة، نعم، من كل ناحية. ممكن العالم يتكلم عنك ويتكلم ضدك، لكن تلاقي ربنا يعمل سور حوالين سمعتك وسمعتك ويدافع عنك. حماهم من كل جهة. سيب الناس تتكلم وسيب العالم يعمل ويسوي، لكن ليك إله يحامي عنك، يحامي عنك ويدافع عنك. مش فلان بيشوه سمعتك وفلانة بتشوه سمعتك، لكن الله يحامي عنك ويرفعك ويرفعك. واللي انت عايزة تقوليه هو حيقول اكتر منه، حيقول يا سلام مبارك اسمك، مبارك اسمك. في ناس كتير بتتكلم علينا، كلنا يعني، كلنا يتكلموا علينا وينتفوا فروتنا، واللي يكذب يكذب، واللي يفتري يفتري، واللي يقول يقول ويبقى كذاب ومفتري. لكن تبص تلاقي كذا واحد يقوم يرد في صالحك ويدافع عنك. ايه ده؟ انا ما ردتش وانا ما اتكلمتش. بيقول انا اقاتل عنكم وانتم ايه؟ تصوموا. انا محامي ليك، احامي عنك، احامي عنك واتكلم عنك. انا بشكر ربنا كتير، بشكر ربنا كتير. اتاري مسيحنا ده مش بتاع حبر على ورق، ومش بتاع وعظ، مسيحنا بتاع اختبار، بتاع اختبار. فلان شتمك تلاقي كذا لسان يردوا عليه، بس مش بشتيمة، مش بشتيمة، لان هو بيشتم، اما اللي بيرد تابعك ده مش شتام، لكن يعلمه، يعلمه ويقول له انت غلطان، وانت وانت وانت وانت، وقاتل عنكم وانتم تصمتون. فيش اجمل من ان احنا نتان ونسكت، مش عن ضعف ابدا. انا قلت مرة: طب ما العيال في الشارع ممكن يردوا الشتيمة، العيال الصغيرين ممكن يردوا الشتيمة، طب المسيحي الحقيقي القديس ما بيردش ليه؟ لان مسيحه اللي جواه مش شتان، حاشا. مسيحه اللي جواه مؤدب، مؤدب جدا، بأدب سماوي، أدب سماوي. شتم أما هو إيه؟ فلم يشتم عوضا. فهو اللي جواك ده ما بيشتمش، واللي جواك ما يعرفش لغة العالم، لكن له لغة رفيعة، لغة سامية، لغة مبروكة جدا. نشتم فنبارك، يفترى علينا فنعز، فنعز. هو يحامي عننا بطريقته الخاصة، بطريقته الخاصة. يا ما ناس قاموا عليك والرب رد عليهم مرة واثنين وثلاثة وسبعة وسبعة، رد عليهم، ياخد لك حقك مضاعف، حقك مضاعف، ما يسيبش حقك ابدا. احنا نشكر ربنا لان هو مش سيبنا، حمينا، حمينا، وحمينا من الرجوع للعالم. يعني الاربعة دول اللي قدموا توبة واعتراف دلوقتي والرب قبل اعترافهم، وبقول لكم محللين مباركين، الله يحميهم من الرجوع، يحميهم من الرجوع، وممكن يفرحوا مع ربنا ويتهنوا بيه ويرنموا له ويسبحوا ويمجدوا اسمه. ونقول العدد الحلو ده: هنايا وحب وفرحي يا يسوع، وعد التاني يقول مديون اشهد لك في وسط الجموع من يوم ما عرفتك على ايديك مرفوع. يا سلام، مبارك اسم الله. يا هدايا وحبي وفرحي يا يسوع، من يوم ما عرفتك على ايديك مرفوع. يا هدايا وحبي وفرحي يا يسوع، من يوم ما عرفتك على ايديك مرفوع. اسر نضلفك غامر نضعفك، اسر نضلفك غامر نضعفك، وحميني من الرجوع وحميني من يا ريس نفسي لغالي يا يسوع، يا زايا وعزي وشبايب وسط الجوع. يا ريس نفسي لغالي يا يسوع، يا زايا وعزي وشبايب وسط الجوع. ولا مرة طلعتك إلا ولقيتك، ولا مرة طلعتك إلا ولقيتك، ترويني من الينبوع، ترويني من الينبوع. القديسون الذين في الأرض، قلنا نمرة واحد يحرسهم، نمرة اثنين يحميهم، نمرة ثلاثة يسندهم. يسندهم، ممكن يكون واحد غلبان ملوش واسطة في موضوع، ملوش واسطة. كان في واحد من أيام كده متقدم لحاجة عايزة واسطة كبيرة، وبعدين بيقول لي انا ماليش واسطة. قلت له يا ابني انت ليك اعظم واسطة، روح روح. وفلح والرب سنده وقف جنبه. بيقول عن الكنيسة، عن العروس، عن النفوس التقية اللي عاشت معاه في ايام الغربة، فبيقول عنها: من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. ده مين اللي طالعة من برية العالم ومسنودة على حبيبها، مسنودة على عرسها؟ دول القديسون الذين في الأرض، الكنيسة. كنيسة فلان بعد ما خلصت أيام غربته طالع مسنود عليه، مسنود عليه، لانه عاش في الغربة هنا، مسنود عليه، مسنود عليه. اوعى تتسند على الناس، اوعى تتسند على الناس تغيب عنك الرؤية وروحانيتك تقل او تنعدم. ليه؟ بيقول الكتاب عن ابينا اشعيا، ابونا اشعيا كان عزية الملك قريبه، كان قريبه، لكن جه الملك مات. اول ما مات الملك يسجل لينا رؤية اشعيا المبروكة جدا. بيقول: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عال واذياله تملأ الهيكل، وشاف الملائكة والقديسين الملائكة عمالين يقولوا قدوس قدوس، بيقولوا تسبحة الثلاث تقديسات. لكن شاف الرب امتى؟ لما مات قريبه الملك اللي كان مسنود عليه. لما العكاز اتكسر، انت مش فرحان ليه؟ لانك مسنود على شيء في الدنيا. وانت مش قادرة تعيش الوصية ليه؟ لانك مسدودة على عكاز ارضي، على عكاز ارضي. احذر عكاكيز الارض كلها تتكسر، كلها تتكسر، لا صحة ولا مال ولا جاه ولا عظمة ولا ملك ولا اي شيء في الدنيا ينفع يسند الانسان. وحده اللي يسند. وما احلى وما اجمل ان الانسان يقول له انت سندي، انا ماليش غيرك، ماليش غير، لا انسان ولا فدان ولا بستان ولا جمال ولا عيال ولا ولا ولا، انت وحدك سندي، انا مسنود. لانك انت مش ممكن حتموت، ومش ممكن حتغيب عني، ومهما انا بقيت وحش مش هتتخلى عني، ومهما انا خنت وكنت غير امين انت تظل امين. انا ماليش غيرك، انا ماليش غيرك. يسندهم، يسندهم. مش عايز اقول ان حتى لما تبعد عنه وتنساه هو لا يمكن يبعد عنك ولا ينساك، يسند على الدوام، يسندهم. من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ بيقول المرنم في المزمور، بيقول من قبل الرب تتثبت خطوات الانسان. واحد ماشي ثابت من قبل الرب، من عنده هو، تتثبت خطوات الانسان وفي طريقه يسر. يعني الانسان يمشي فرحان في طريقه. اذا سقط لا ينطرح، ما يقعش، يتبرش في الارض. ليه؟ لان الرب مسند يده. وقعت، معنى وقعت يعني سقطت في خطيه، ما يسيبكش، يفضل ماسك ايدك، ما يسيبكش تحرش وتبرش في الارض، لا يدعك تنطرح، لان هو الاب الحنين. بقى الام او الاب اللي ماسك ايد ابنه والابن ماشي وتعثر في الطريق وحيقع، ام ابوها او امه يسيبه يقع في الارض؟ لا يمكن. اذا كان اب الجسد او ام الجسد بيعملوا كده، فكم بالحارس طيب جدا والحنين جدا والاب الحقيقي يسوع المسيح يسيبنا ننطرح؟ لا، من قبل الرب تتثبت خطوات الانسان وفي طريقه يصر. ربنا امر انه يثبت اقدامك على الطريق، ربنا امر ان يشددك ويقويك وتقف على رجليك في الايمان، ربنا امر انك تزداد في الروحيات، ربنا امر ان روحك، روح الله يملك عليك وتزيد وتنمو في النعمة والايمان. ربنا امر من قبل الرب تتثبت خطوات الانسان وفي طريقه يصر. واذا سقط لا ينطرح لان الرب مسند يده. احنا بنشكرك لانك ماسك ايدينا، بنشكرك لانك ماسك ايدينا، ماسك ايدينا، ولا يمكن حيسيب ايدينا. عينك سهرانة في كل لحظة دايما علي، سندني بيدك واليد التانية ماسكة ايديا. وقرار الترنيمة بيقول ايه؟ ربي يسوع، ربي يسوع ما اجملك. عينك سهرانة في كل ثانية دايما علي، ساندني بيدك واليد التانية ماسكة ايدك. يا عينك صغرانا في كل ثانية دايما علي، ساندني بيدك واليد التانية ماسكة ايدك. يا ربي يسوع ما جمل بين الربوع أنت مرشدي وأنا مالك ربي يسوع مخلصي ما جملك بين الربا أنت مرشدي وأنا مالك اسندهم. يقول المرنم في المزمور: لأنك أنت رجائي يا سيدي متكلي منذ صباي، عليك استندت من البطن. يا سلام، عليك استندت من البطن وأنت مخرجي من أحشاء أمي، بك تسبيحي دائما. أرنم باسمك، باسمك. عليك استندت من البطن، استندت من البطن. اوعى تخاف، قدامك قضية، ما دام انت مستقيم قدامه حيسندك وينجيك، حيسندك في كل الامور ويحامي عنك ما دام حياتك مرضية قدامه. وان كان في شيء مش راضي عنه نقول له النهاردة: يا رب غيرنا وجددنا وشيل الشيء اللي ما يرضيكش يا رب من حياتنا عشان نتمتع بحمايتك ويدك تسندنا، يدك تسندنا. انا ليا يد قوية بس مش عارف الترنيمة دي، وعين سهرانة علي شماله تحت رأسي. انا ليا يد قوية وعين سهرانة علي، انا ليا يد قوية وعين سهرانة شمال تحت راسي، يمينك علني. شمال تحت راسي، يمينك علني. ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني يا يسوع من خيرك، ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني يا يسوع من خيرك. في الجوع هل اكشفعي، في الخوف بك شجعني. في الجوع هل اكشفعي، في الخوف بك شجعني. انا لي يد قويه وعين سهران علي، انا ليا يد قويه وعين سهران علي. شمال تحت راسي، يمين تعالقني. شمال تحت راسي، يمين تعالقني. آمين. هو في ايد زي ايده، انا ليا يد سخية ما بتعز الشيء علي، يغنيني في وسط البرية. مبارك اسمك، مبارك اسمك. انا ليا يا ابن سخية تغني ريح البرية، انا ليا يا ابن سخية تغني ريح البرية، ويعينه دايما عليا. بس كده مسيحي حلو ويتحب، مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نن العين. يمكن بتضحكوا من الكلام اللي اتقال دلوقتي، لكن هقول لكم حاجة من الحاجات. لما كانوا الناس بيقعدوا حوالين ربنا، حوالين ربنا بيقعدوا شلة كده ويتكلموا زي ما احنا بنتكلم، بس هنا انا بتكلم، لكن هقول على جلسة كده روحية، يعني عيلة مثلا 5 6 انفار 10 انفار قاعدين مع بعض، مفيش اناجيل مفتوحة، لكن ممكن يتكلموا، كل واحد يتكلم باختباره. فانا هقول لك حاجة يمكن قريتها كتير انت، لكن هقول لك حاجة. واحد بيقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، ده عادي يشرح لهم الساكن في حمى ربنا في ظله ايه يبات، يعني محمي، ساكن في ستر العلي في ظل القدير ايه يبيت. ام يرد عليه التاني يقول ايه، اقول للرب ملجئي وحصني الهي فاتكل عليه. فالتالت اتكلم ويقول لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. والرابع يقول بخوافيه يظللك وتحت اجنحته تحتمي. عارفين الجلسات الروحية كانت كده، كانت كده فرح في ربنا، حرية حرية. الشخص ده اللي قال ما تقولش يا يسوع حررني، قول يا يسوع حررني. يا ابني ان ما كانش الرب حررنا يبقى عمله ناقص، عمله ناقص. فالرب حررنا ودعينا للحرية، ولا تصير الحرية فرصة للجسد. حررنا بلغة الماضي، ادانا حرية، حرية وانطلاقة وفرح، انطلاقة وايه وفرح. انا حكيت لكم زمان اما كان يجي لنا ناس من قرايبنا من بلد بعيدة كده، بس ناس يحبوا ربنا، فكان يقعدوا سهرانين بالليل واحنا اطفال، واحنا اطفال. وانا لغاية دلوقتي مش ناسي التأثير المبارك جدا للناس الروحانيين دول. فكانوا يعملوا الحكاية اللي انا قلتها في المزمور دي، والضحكة اللي احنا ضحكناها دي. فكانوا ناس وسطة لابسين جلاليب زي اخونا شحاتنا، شحاتة ده عينة رمز للاجتماع، زي الثلاثة الاخوات دول رمز الاجتماع، جيبوا كراسي صغيرة ويقعدوا، علامة من الاجتماع، وفي علامات من الاجتماع. فكانوا يقعدوا بيقولوا ايه في المدايح بتاعينهم، انا خاطري جلسة مع يسوع. هم صعيد وقعدوا رنموا العدد، واحد يقول انا خاطري جلسة مع يسوع، قام يرد عليه التاني يقول له وانا خاطري لمسة من يسوع، يرد التالت يقول له وانا خاطري نعمة من يسوع، وانا خاطري بركة من يسوع. وتبقى ليلة ليلة، والكلام لا عايز تأليف ولكن انسيابية الروح القدس. انا خاطري، انا خاطري جالسة مع يسوع، جالسة مع يسوع، انا خاطري، انا خاطري نعمة من يسوع، نعمة انا من يسوع انا خاطري انا خاطري لمسة من يسوع لمسة من يسوع انا خاطري انا خاطري قوة من يسوع قوة من يسوع هي دي المسيحية مسيحية الفرح والحرية مادام في ايمان وتوبة وجهاد لكمال القداسة يبقى في فرح يبقى في تهليل يبقى في تهليل مفيش كآبة مفيش كآبة مش زي ما يقول لك افتكر خطيتك طول العمر ويقول لك خطيتي امامي كل حين يا ابني ده داود قال الكلمة دي يوم ما اخطأ وقعد ليالي يعوم سريره بدموعه وقال له خطيتي امامي كل حين لغاية ما الرب جه كلمه قال له الرب رفع عنك خطيتك لا تموت ورد له بهجة خلاص وفرح داود لكن راحت الخطية والرب ادى نعمة وادى فرحة وادى بهجة اقول اكمل الحتة دي بسرعة عشان اخلص الحتة دي ونشوف غيرها قلنا نمرة واحد ايه يحرسهم نمرة اتنين ايه يحميهم نمرة تلاتة ايه يسندهم نمرة اربعة يهديهم يهديهم يعني يمسك ايديهم ايه ويمشيهم احنا مش عارفين السكة لكن اتبع خطاه هو يمشيني بيقول الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربضني لمياه الراحة يردني يا رب نفسي يهديني الى سبل البر من اجل ايه يهديني الى سبل البر واساف النبي قال ايه لما بص وغار من الاشرار قال من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض قال ايه ولكني دائما معك امسكت بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد الى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض ولكني دائما معك امسكت بيد اليمنى ولكني دائما معك امسكت بيد اليمنى ولكني دائما معك امسكت بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد الى مجد تاخذني الى مجد تاخذني ولكني دائما معك امسكت ولكني دائما معك امسكت بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد الى مجد تاخذني الى مجد تاخذني من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض يهدينا وطوبى للانسان اللي سلمه حياته وايده ويقول له قدني وارشدني لا يضل ولا يدع يزل لكن ممسك بيمينه يمشي في الطريق المستقيم وضامن انه حيوصل اخر حاجة اقولها لجميع قديسيه في يدك يقول يشفيهم فاكرين سادتنا الاباء الرسل لما صلوا وقال له انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء بمد يدك للشفاء، وان تجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. بمد يدك للشفاء، اليد الشافية، اليد الشافية صاحبها حاضر معانا هنا، يخلص يشفي، يدي نعمة، يدي بركة، يدي فرح، يدي سلام، يبدل مرارة المشوار لحلاوة، يشيلك ويشيل شلتك. هو معانا، جميع قديسيه في يدك، القديسون الذين في الأرض. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين.